أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا صدق الله العظيم.